سلمان يا عز العرب والمسلمين، سلمان يا وجه السعد في كل حزة، سلمان يا نار الغضب للمعتدين، سلمان يا مجد السعود بعد عزة، يا عز العرب والمسلمين، يا وجه السعد في كل حزة، يا نار الغضب للمعتدين، يا مجد السعودي بعد عزة. شكرا لكم.